خصامه والتجنيه راخص على المشين قطع لسنه وينكبها خصامه والتجنيه فأين معينون نهري عن ضفافي وأين نقاوة النسمات عني وأين حصيد حبي من رياضي وآمالي وما حصول التمني فافدح ما خسرت شعاع فجر بوفق أحبتي ينسل مني فافدح ما خسرت شعاع فجر بوفق أحبتي ينسل مني بوفق أحبتي ينسل مني لو رفيف القلب غنى تجوس حمامتي نبضة تغني يحشرج صوتها نوح حزين وبوح الحزن يربكني كأني قصيدة بائس وزن ولكن مجردة بلا نغم وفن قصيدة بائس وزن ولكن مجردة بلا نغم وفن مجردة بلا نغم وفن تطال سني وينكر حتى صامي والتجني خصل المشيب تطال سني